أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. ما لم يرد في الكتاب والسنة فهو محدث. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أصل يمشي عليه المسلم، فيكتفي بما شرع الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت لما أحدث وزيد في الدين. ومن ذلك الأعياد، فالله شرع لنا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا نزيد عليهما عيدا ثالثا أو أعيادا بحجة أن العالم يعملون هذا، وأننا لا نتخلف عن العالم، وأننا جزء من العالم، والكون قرية صغيرة، والكون الآن صار قرية صغيرة، ولا مناص لنا من مشاركتهم، ولا ننفذ ولا ننفرد عنهم، ولا إلى آخره. نعم.